أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع قواعد التحديث للإمام العلامة الشامي الفاصلي. انتهينا في الكلام على الأحاديث الضعيفة، بينا الكلام على تعدد الطرق وانجبار الحديث الضعيف تعدد الطرق، وقلنا ان هذا البحث بحث قوي ليس بالهين، لابد من تفصيله عمليا، لكن لابد ان نمر على المقاصد التي مر عليها الامام في كتابه، ثم بعد ذلك نبدا في التطبيقات العمليه، ونرجع الى مساله التاصيل في علم الجرح والتعديل، وقد انتهينا الى مساله العداله ووقفنا عند الضبط. اليوم نتكلم فقط عن مساله الراوي الذي يروي عن الضعفاء. الراوي الذي يروي عن الضعفاء، هنا مباحث لابد أن نتكلم عنها. منها أولا أن جرح الرواة ليس من الغيبة، جرح الرواة ليس من الغيبة، بل هو من الدين. بل شعبة كان يقول: هيا نغتاب ساعة على وزن، هيا نؤمن ساعة. فهو كان يرى أن هذه الغيبة غيبة من الإيمان، وهذا حق، لكن كلمة حق أريد به باطل، أو أريد بها باطل، أخذها بعض الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون هيا نغتاب ساعة، يقولون هيا نغتاب ساعة، وهم بحق يغتابون ساعة، وسيضيعون بإذن الله عند ربهم جل في علاه، لأنهم يغتابون عن غير علم. أما شعبة مثل هذا الجبل لما يغتاب بيغتاب لدين الله جل في علاه، هو يقول هذا الرجل من الزهاد من العباد، حسناته تملأ الميزان، لكنه ليس من أهل الحديث. هذه هو يقصد بها الغيبة، أنه يجرحه من جهة الضبط، أو إن كان مبتدعا يجرحه من جهة العدالة عندما ثبتت أو ثبتت بدعته ورورع في ذلك بالكتاب والسنة، فلم يرجع إلى الله جل وعلا ولا إلى رسوله، فظهر عناده وظهرت بدعته وظهر زيغه وظهرت حيدته، فلذلك تكلم فيه العلماء. فإذا أول شيء تقول فيه هو أن الجرح في الرواة المجرحين الذين يستحقون، هذا ضابط وقيد مهم جدا، الذين يستحقون الجرح، هذه ليست من الغيبة بل هي قربة من القربات لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الله جل في علاه يتقبل مثل هذه القربات. يعني مثل الكلام في نوح بن مريم عندما يقول فيه العلماء: جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا من الغيبة المباحة، الغيبة الواجبة، يضع على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست بالهينة وليست بالقليلة بل بالكثيرة، ما من سورة من سور القرآن إلا يضع لها حديثا في فضلها. ولذلك قال ابن المبارك، قال غيره من الولاة الصالحين، قال: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. فأول شيء أن جرح الرواة من الدين، ولكن جرح الرواة قلنا هناك ضوابط لمن يتصدى للجرح وللتوثيق، وهذا العصر ليس عصر توثيق ولا تجريح، هذا العصر يعلم الله بأحوال من فيه. الغرض المقصود هذه البداية. الثانية، الرواة أو الراوي عن الضعيف، هل يجوز للثقة أن يروي عن الضعيف؟ نعم، يجوز للثقة أن يروي عن الضعيف، لكن بقيد وشرط، أن يبين ضعفه إن كان يعلم، وإن كان لا يعلم وكان ثقة عنده فلا عتب عليه ولا مشاحة، لكن علماء الجرح والتعديل يقفون بالمرصاد لمثل هؤلاء الرواة. إن الشعبي عامل المشرحين كان ثقة ثبتا، كان من علماء المتقدمين، وله ما له من الفضل والإتقان والحفظ، هذا من التابعين. عامر الشعبي كان يحدث عن الحارث الأعور، والحارث الأعور كان ضعيفا، حتى لا يحسب الإنسان أنه كان وضاع، هو كان ضعيف، هو من الأسانيد الضعيفة عن علي بن أبي طالب، يروى عن علي بن أبي طالب وكان ضعيف، لكن الشعبي كان يقول: حدثني الحارث الأعور وهو وأشهد الله أنه كذاب، أو يقول حدثني الحارث الأعور الكذاب. فهنا يبين حاله بالشرط والقيد، إذا كان يعلم حاله لابد أن يبينه، كما سهل ابن المدينة عن أبيه قال: الأمر دين، أبي ضعيف. وأيضا كثير من الرواة يسأله عن أخيه، يسأله عن ابنه، يقول: ابني ضعيف لا تروي عنه، أخي ضعيف لا تروي عنه. وإن كان هذا الحال الأول. أما الحال الثاني، إن كان لا يعلم حاله فله أن يقول: حدثني من أثق به، حدثني الثقة، وهذا مملوء فيه مسند الشافعي بما أسنده عن مسلم بن خالد الزنكي، هو أصلا مسلم بن خالد من الإمام الشافعي يزكيه، والعلماء يضعفونه. وأيضا بعض الرواة روى عنه الشافعي يقول: حدثني من لا أتهم، والعلماء يتهمونه. فهذه لا عتب على الشافعي، لأن الشافعي أولا لا يعرف مقامه من حال الجرح والتعديل، أو قل الشافعي يوثقه، هو ثقة عنده، لكن عند العلماء الآخرين يضعفونه فيجوز الرواية عنه. فهنا يبين لنا الرواية عن الضعيف رواية جائزة، لكن قلنا هذا الجواز لابد أن يقيد بهذه القيود. أما إذا لم يرد في الباب حديثا بحال من الأحوال ويرى الحديث عن الضعيف فله أن يروي عن الضعيف ويبين الضعف كما سبق وأسلفنا الذكر. صدر الباب الإمام بقول مسلم رحمه الله: إن الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل، إن الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل في المقدمة. طبعا هذه لابد ليست مطلقة، لابد أن تقيد، وهي تقييدها الراوي عن الضعفاء وهو يعلم أنه من الضعف المكان ولم يظهر ذلك. قيدان مهمان لابد أن تقيد الكلام بهما: الأول يعلم أنه ضعيف، والثاني يكتم ضعفه قصدا، نعوذ بالله من الخذلان، يكتم ضعفه قصدا كالتعصب المذهبي، يعني هو في مذهب معين ويريد أن ينتصر لهذا المذهب، وهذا المذهب يعضده حديث معين، وهذا الحديث عن راوي ضعيف، فيأخذ الراوي الضعيف هذا ويكتم ضعفه من أجل أن يعضد مذهبه أو يظهر مذهبه على المذاهب، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا كثير ممن فعلوا ذلك حتى في عصورنا هذه، الكوثري وغير الكوثري معروف أنه كان يفعل ذلك، بل كان يصب في كثير من الصحابة من أجل المذهب الحنف. يعني لو روى أبو هريرة حديثا هذا الحديث يخالف مذهب الأحناف فإنه يصب في أبي هريرة ويطعن في فقه أبي هريرة ويرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلابد من القيد أن الراوي عن الضعفاء غش آثم جاهل. لكن لما الراوي عن الضعفاء غش آثم جاهل الذي كما قلنا يقيد لعلمه بالضعف وكتمه بالضعف؟ نقول لأمور كثيرة. منها أولا أنه قد أدرج نفسه تحت الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا، كما في صحيح أنس، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مرعب مفزع مقلق للقلوب مرجف للقلوب، حديث مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليها، يرى يعني إيش؟ ها؟ يظن، يعني هو شاك، هل ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما قاله، هل الراوي هذا كان ثقة ثبتا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يرى، يرى أنه من الكذب، فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. هذا تصريح. يعني إذن أول الأمور التي تجعله غاشا للأمة، تجعله آثما جاهلا، أنه دخل وأدرج نفسه إما صريحا تحت هذا الحديث من كذب عليه متعمدا فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كفره بعض العلماء. من حدث عن سلم حديثا كذبا وكذب عن سلم في الحديث فكفره بعض العلماء. وهذا القول طبعا فيه غلو، والصحيح أننا نضعه في الدائرة الصحيحة: يكفر إن استحل ذلك، يكفر إن استحل ذلك، أما إن لم يستحل فهو عاصي وقد أتى كبيرة وهو على شفير هركة، نعوذ بالله من الخذلان والخزي. والثاني أنه إن لم يعلم يقين أنه كذب وظن أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، بقوله سلم تصريحا: من روى عن حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. الأمر الثاني أنه غاش لهذه الأمة، لأن الأمة ستتعبد لله بما لم يشرع الله لك ولا، والأصل في العبادات التوقيت، وإن الله شرع لعباده عبادات يحبها، والذي لا يحب الله لم يشرعه، فإن الله جل وعلا قال منكرا للذين يشرعون للناس دينا لم يأذن به الله لك ولا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لك ولا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإن الله جل في علاه قال في محكم كتابه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالأمر لله والدين لله والشرع لله، والعبادات التي يحبها الله شرعها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شرعنا، ليس عليه ما شرعه الله جل في علاه فهو رد، فهو باطل. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أو فهو باطل. فالأمر الثاني والمفسدة الثانية أنه سيتعبد الله جل في علاه ويحتسب بعبادة لم يشرعها الله جل في علاه، وحسب زعم أنه يتقرب وهو أبعد ما يكون عن الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، نعوذ بالله من الخذلان. والثالثة أو المفسدة الثالثة: فتح الباب للبدع في دين الله جل في علاه، فتح الباب للبدع في دين الله جل في علاه. وأطم ما يكون على هذه الأمة هو البدع، وأشد ما يكون نكاية في هذه الأمة هي انتشار البدع الثوري وغير الثوري، ينقل عنهم يقول أن أدخل المسجد فأجده قد اشتعل نارا خير لي من أجد فيه بدعة واحدة. فكثير من علمائنا يقولون والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. إيما؟ لأن البدعة سيعتقدها ويزم أنه يتقرب بها إلى الله جل في علاه، وهي شبيهة بالطاعة، يعني تنطلي على الأغرار الأغمار، فهي شبيهة بالطاعة. والرجل الذي يتقرب بالبدعة إلى الله جل في علاه فهو أبعد ما يكون إلى الله جل في علاه. لذلك الثوري كان يقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وكما قلت كثير من علمائنا يقولون إن دخلت المسجد فوجدته يشتعل نارا خير لي من أجد فيه بدعة. وكان أحمد غير أحمد إذا رأى مبتدعا من مكان بعيد يجر نفسه إلى مكان يخالف هذا المكان ولا يجتمع مع مبتدع في مكان قط. إيما؟ اقتداء واقتفاء لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لا في الدنيا، في الآخرة. لأنه في الآخرة عندما يأتي كل واحد منهم يشرب شربة أنانية لا يسمح بها بعدها أبدا يؤخذ ويقتلك من دونه هؤلاء الأقوال، فيقول سلم أمتي أمتي، فيقول يا محمد لا تدري ماذا يحدث بعد، فيقول صحقا صحقا بعدا بعدا، كأنه استشف الإمام وأئمتنا الأعلام من هذا الحديث بعدا بعدا، فيقولون بعدا بيننا وبين المبتدع الذين ثبتت بدعتهم بالكتاب والسنة ورورعوا فلم يرجعوا، بعدا بعدا بيننا وبينهم، كما قال السلام صحقا صحقا تقال لهم في الدنيا قبل أن تقال لهم في الآخرة. هذه المفسدة الثالثة. والمفسدة الرابعة كما قلت هو التغرير بعوام الأمة، التغرير بعوام الأمة، لأن العوام لا يعرفون شيئا، يهرفون بما لا يعرفون، كما قص علي بن أبي طالب الناس عالم رباني متعلم على سبيل النجاة وهامل الرعاع أتباع كل ناعة، أي صوت يأتيهم، أي تسقيف، أي تصغير، أي كلام فيه بلاغة يأتيهم تراهم ينساقون كيعاسيب النحل خلف من يقول، ولا يغربلون هذا القائل، ولا يعلمون قوة هذا القائل، ولا يعلمون حتى إتقان هذا القائل في دين الله الذي علمه. هذا تغريب بعوام الأمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمة إذا ارتكزت لا ترتكز إلا على الخاصة لا على العامة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنكم يومئذ لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولذلك قال لا تزال طائفة يضللها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. إذن الراوي عن الضعفاء غاش من الأمة آثم جاهل، وقد بينا ما معنى هذا الكلام عن الإمام المسلم وقيدناه بالتقييدات المناسبة حتى يصح الكلام الذي نقل عن الإمام المسلم رحمه الله. يبقى لنا أن يعني نقف عندها لأنه سيأتي بشبهة من أعظم ما تكون، هذه الشبهة التي أتى بها بعض الصالحين وبعض الذين يتزهدون الله جل وعلا، أو قال هو صرح بعض المتصوفة الذين ينشرون أو أتى بأحاديث، هذه الأحاديث يعني ضعيفة ويعلم أنها ضعيفة لكنه رواها وعنده على ذلك بعض الأعذار التي قدمها بين يدي كتابه الذي روى فيه هذه الأحاديث الضعيفة، منها أنه يتعبد لله جل وعلا بالظن وأنه يظن خيرا بالسابقين وأن المسألة مسألة اليقين لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، وأن الأمر إذا كانت النية صحيحة والنية طيبة فإن المسألة عند الله تقبل. أتى بأكثر من 7 شبه أو 8 شبه، وجب علينا أن نقف عند كل شبهة نفندها ونبين كيف أنها تخالف الأصول الصحيحة لعلمائنا المتقدمين والمتأخرين حتى لا يكونوا بابا لفتح أو نشر باب الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة إذا انتشرت في الأمة أضاعت الأمة وأهلكتها، لا سيما أنهم يظنون زعم يظنون أنهم يتقربون إلى الله من خلال السلام، وهم يتقربون إلى الله من خلال الشيطان لا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم لأنه من الأهمية بمكانه.